سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول المؤلف رحمه الله أن من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، أي لم يرجع عن ردته، وجبت استتابته، أي أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام. فيجب على الإمام أي الخليفة أو من يقوم مقامه أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام، فإن أسلم تركه من القتل، وإلا قتله سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا الإنسان الذي حصلت منه الردة ولم يتب، يعني لم يرجع عن كفره بالشهادة، يستتاب. وهذه الاستتابة بعضهم قالوا ليست واجبة بل هي سنة. شو يعني ليست واجبة بل هي سنة؟ يعني قالوا لا يجب على الإمام أن يعمل له هذه المقدمات، فبهنا بل يقتله فورا إن لم يدخل في الإسلام. بعض العلماء هيك قالوا، وبعضهم قالوا يستتاب 3 أيام يجب استتابته. يعني بعضهم اعتبر الاستتابة سنة، فلو بده الإمام بيقدر يعرض عليه الإسلام إن لم يسلم يقتله. وبعضهم قالوا لا، يجب أن يستتيبه 3 أيام، يعني كل يوم يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. فإن أبى بيعرض عليه 3 أيام، إن أبى يقتله سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذه اختلفوا فيها، بعض العلماء قالوا الأنثى لا تقتل وإنما الذي يقتل الذكر، وبعضهم قالوا لا، ذكرا أو أنثى يقتل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من بدل دينه قلنا امبارح شو يعني؟ أي من الإسلام إلى الكفر. طب هنا أما واحد يهودي عمل نصراني ما بيقتل الخليفة، هون المراد كان مسلم ثم ترك الإسلام إلى الكفر، هذا الذي يقتل، هذا المراد من بدل دينه فاقتلوه، أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن لم يرجع. ولا يجوز قتله قبل الاستتابة، ومن قتله قبلها فعليه ذنب، لكنه لا يقتص منه، أي لا يقتل بهذا المرتد. لو إجا واحد وقتل مرتد دغري بدون ما ينعمل له استتابة، عصى الله تعالى على هذا القول اللي عم نقوله، لأنه قلنا على هذا القول يجب استتابته. فإن قتله شخص من غير استتابة عصى الله، لكن هذا الذي قتله لا يقتل به، لأن المسلم لا يقتل بالكافر. طب هنا المسلم لا يقتل بالكافر، لو مسلم قتل مسلم عمدا في القصاص، أو الدية إن عفى الوارث عن القصاص، أو إذا قالوا له ما بدنا شيء عفو عنه مجانا كمان يجوز. بس لكن إذا قتل عمدا للورثة أن يقولوا نحن نريد القصاص، اللي هو النفس بالنفس. أما إذا مسلم قتل كافرا لا يقتص به، فهنا لا يقتل به. ويعتمد الخليفة في الحكم على المرتد بالردة على أحد أمرين: إما أن يعترف هو بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، وإما أن يشهد عليه رجلان عدلان. فإذا إما أنه يعترف بالكفر قدام الخليفة فالخليفة بيحكم عليه أنه كفر، أو 2 رجال عدول بده يكونوا شهدوا عند الخليفة أنه كفر حتى يحكم عليه بالكفر. وكمان إذا واحد دخل في الإسلام لنحكم عليه أنه مسلم بده يكون إما سمعنا منه شهادتين، أو نقلونا 2 عدول أنه دخل في الإسلام ذكور. أما نساء 3، 4، 10، 20 ما بيمشي الحال، لا يحكم عليه بالإسلام إلا برجلين عدلين. طب إذا واحد خبر عدل أنه دخل في الإسلام، قال إن أخبر عدل يجوز أن نحكم عليه بالإسلام، لكن لا يعطى كل الأحكام، يعني لا يورث ولا يزوج من نساء المسلمات إذا واحد اللي خبر بس. يعني إذا هذا واحد قال عنه أنه دخل في الإسلام، أنا سمعت منه الشهادتين، شخص بس واحد، يجوز أن نحكم عليه أنه مسلم. بس إذا يجب يطلب أخته لواحد أو بنته ما بزوجوا إياها اعتمادا على قول شخص، بيحكموا عليه أنه مسلم، بيعملوا معاملة المسلمين، لكن لا يورث، ليس في كل شيء يعني لا يورث ولا يزوج. واضح؟ فيعلم من هذا أنه لا يحكم على الشخص بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك ولو كان عدلا، وكذلك لا يحكم عليه بذلك إن شهدت عليه امرأتان، المراد امرأتان ولا ثلاثة ولا أربعة، لا يحكم عليه بالكفر لقول النساء، تبهنا، وإنما بده يكون شاهدين عدلين. وقلنا إذا الشاهدين عبد شهدوا عليه بالكفر لا يحكم عليه الخليفة بالكفر، شو بده يقولوا له؟ ماذا سمعوا منه؟ بده يبينوا شو هو الكفر اللي قالوا. قلنا امبارح لو كان كل واحد منهم سمع كفرية غير الآخر، غير الكفرية التي سمعها الآخر، يحكم عليه بالكفر. وأما الدليل على أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد نص على ذلك أيضا فقهاء المذاهب الأربعة. على ماذا؟ على الشهادتين، على أن الكافر لا يحكم عليه بالإسلام إلا بالشهادتين، ليس بقول أستغفر الله أو غيرها. فهذا الحديث دليل، ونقل ذلك أيضا العلماء من المذاهب الأربعة كالنووي وهو شافعي في روضة الطالبين، والبهوتي من الحنابلة في كشاف القناع وغيرهما. يعني هذول وغير، هذول اثنان وغير، نقلوا أنه لا بد للكافر حتى يدخل في الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين. يعني معناته ما منقول له إذا واحد كفر نقول له استغفر ربك، واحد سب رب العالمين غضبان ما نقول له استغفر ربك، لا، شو منقول له؟ تشهد. طب هنا لا يحكم عليه بالإسلام إذا قال استغفر الله، بل يزداد كفرا، لأنه إذ قال استغفر الله وهو على الكفر كأنه يقول يا رب اغفر لي كفري وأنا قائم عليه. هذا معناته، كأنه عبول يا رب اغفر لي كفري وأنا على الكفر، لذلك ازداد كفرا إن قال استغفر الله. بل لا بد أن يتشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول للكافر أن يستغفر. ورد بصحيح بن حبان أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل من الكفار يعني، فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك. كان هذه العبارة كفرية، اللي بقول عبد المطلب خير لقومه منك للرسول، هذه العبارة كفرية أصلا، هو كافر الشخص. بس لو كان كافر الشخص قد يزداد كفرا، انتبهوا، في ناس بقولوا ليس بعد الكفر الذنب، هذا ما صحيحة. ليس أكبر من الكفر ذنب، إيه الكفر هو أكبر الذنوب، بس لو واحد وقع بالكفر مرة رجع مرة تاني وقع بالكفر بنقول ازداد كفرا. إذا رجعنا سمعنا كفر نقول كفر. بعض الناس يقول لك شو كفر؟ ما هو كافر. هو كافر بس الله شو عمل؟ أليس كفر؟ فإذا ازداد كفرا نقول. فما بنقول خلص أقول عنه كفر، ما هو كافر، آه كافر وكفر مرة تاني وتالتي ورابعة، كل مرة بنقال كفر إذا عبيك فور. فهذا الرجل قال له للرسول عبد المطلب كان خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، يعني عزعمه أنه كان عم يكرم قومه وأنت تنحرهم، يعني عم تأخذهم ليموتوا بالجهاد. الرسول كان يجاهد، فهو على زعمه أنه أنت عم تأخذ قومك ليجاهدوا فعم يموتوا بالجهاد، أما جدك كان عم يكرم الناس. فرد عليه الرسول بما شاء الله له أن يرد. قبل ما ينصرف الرجل قال له علمني ما أقول. قال له الرسول قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أتيتك فقلت علمني، فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ يعني جاء مسلما فقال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. فالرسول ما علم الاستغفار إلا بعد أن أسلم، قبل أن يسلم ما علم يقول أستغفر الله أو يقول ربي اغفر لي، فبحنا ما علمه، علمه ذلك بعد أن دخل في الإسلام. فهذا ما منقول للكافر استغفر، وإنما السبيل ليصير الكافر مسلما أن يتشهد. وطبعا بتشهد مين؟ تقول ما بتشهد ليه؟ للدخول في الإسلام، للخلاص من الكفر. بس ما شرط يقول نويت الدخول في الإسلام، هذا إذا قال عم بأخر الشهادتين يا جماعة فيها كفر، فيها كفر هذه، لأنه كيف يرضى أن يبقى هذه الثواني على الكفر؟ إذا واحد قالوا له هذا كفر بدك تتشهد فورا، ما طولش يعمل أن يبادر إلى التشهد. النية وين موضعها؟ النية لن تؤخره، لأنه هو عم يتشهد فورا نيته أنه يرجع للإسلام، ما حتأخره. بس ليش بدي يقول نويت الدخول في دين الإسلام؟ لما هذه العبارة؟ لشي النية موضعها القلب أم اللسان؟ النية من أعمال القلوب ليست من أعمال اللسان. فيما مضى البعض كان يقول له لواحد مثلا يقول له تشهد ده كفر، أما ذاك تشهد يقول له لا، بدك تقول نويت الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، يرجع يعيده كفر اثنيناتهم. هذاك اللي تشهد لما هذاك قال له هالكلام كفر، وهذاك لما عم يعيده مثل ما قال له هذاك كفر، كفر يعني يرجع يتشهد مرة ثالثة، وهي الأولانية للدخول في الإسلام. يعني هو أول مرة صح دخوله في الإسلام على إسلامه وكفره، هذا هو اعتبر نفسه أنه بعده على الكفر، لأنه هذاك علمه غلط، اثنيناتهم كفر والعياذ بالله. انتبهوا لما نقول لواحد شهد بنية الدخول في الإسلام، النية وين؟ بالقلب. يعني هو لما يبادر إلى التشهد يقصد بهذا التشهد أنه يدخل في الإسلام، هذا هو. طب احنا ما بحاجة يقول عبارة قبلها، ولا يصح أن يقول عبارة قبلها، بل يبادر إلى التشهد فورا، لأنه إذا قال عبارة قبلها شو يكون عم يعمل؟ عم يأخر حاله، طب احنا عم يأخر حاله عن التشهد. فإذا الشهادتين، يعني يعلم من ذلك أن السبيل للحكم على الكافر بالإسلام شو هو؟ نطلب الشهادتين. فإذا ليس كما تقول المشبهة اللي قالوا عن حديث الجارية أن الرسول ما قال عنا مسلمة إلا لأنه قال الله في السماء، هو هذا الحديث أصلا ضعيف. طب احنا هذا الحديث ضعيف. لأنه هم بيعتمدوا عليه اعتماد قوي المشبهة في إثبات معتقدهم الفاسد أن الله في السماء، هم بيعتقدوا أن الله موجود بذاته في السماء، وهذا كفر. ومن أكثر الأشياء اللي بيعتمدوا عليها حديث الجارية، اللي هو أنه رجل جاء إلى الرسول أراد أن يمتحن جارية له، كان عامل معها شغلة فهو بده يعتقها، كان ضاربها ومزعلها فبده يعتقها إن كانت مؤمنة. فأجل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إن لي جارية سوداء ترعى لي غنما، فجاء الذئب فأكل شاة فصككتها، يعني ضربت على وجهها، فأريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة. فقال له الرسول: ائتني بها. فأتاه بها، فقال لها الرسول: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أول شيء قالوا العلماء هذا الحديث مضطرب، لما يقولوا مضطرب يعني ضعيف، الاضطراب موجب للضعف، يعني من الأحاديث التي تعتبر ضعيفة إذا كان الحديث مضطربا، يدخل في ضمن الأحاديث الضعيفة. والضعيف قاعدة عند العلماء لا يحتج به في العقائد، خذوها قاعدة، الضعيف لا يحتج به في العقائد، يعني معناته هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة في العقيدة. ليه؟ لأنه ضعيف، فهي أول نقطة. والنقطة الثانية مضطرب، كيف ناخد فيه؟ طب احنا فإذا ليس صحيحا. الشغل المهم بالأمر أنه إذا بدي أقوله، إذا بدنا نقول صحيح فالرسول ما حكم عليها بالإسلام إلا لأنه قالت الله في السماء، مع أن حديث متواتر. ده يعني متواتر أعلى درجات الصحيح، المتواتر أعلى درجات الصحيح. هذا الحديث رواه 15 صحابيا، اللي هو عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لما الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني بقاتل، فإن تشهدوا شو بيحكم عليهم؟ بالإسلام، فيترك قتالهم. يعني معناتها لحتى يحكم عليهم بالإسلام شو بده يعملوا؟ فإذا الشخص ليحكم عليه بالإسلام لابد يتشهد. فكيف بيقول الرسول ما حكم عليها أنه مسلم إلا لأنه قالت الله في السماء؟ ليش الإنسان الكافر إذا بيدخل في الإسلام نقول له قول الله في السماء؟ هذا اللفظ مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم، لفظة الله في السماء. فكيف يحكم على الشخص بالإسلام بقول الله في السماء؟ النصارى بقولوا الله في السماء، اليهود بقولوا الله في السماء، وغيرهم من الفئات يقولون الله في السماء. فما هذه العبارة التي يحكم بها على الإنسان بالإسلام؟ بل الرسول بيّن بالحديث أنه لحتى يحكم على الشخص بالإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا الشاهد، وأن محمد رسول الله أو أني رسول الله. فبهنا فهذا بده ينطق بالشهادتين. والعلماء سؤال شو هو؟ هلا المفروض بالشرح، أنا عبين بالأول إنه الحديث ما تاخذوا الترتيب، اسمعوا مني الترتيب. إذا انتقلنا لموضوع تاني ما شرحنا اللي بدكم إياه تسألوني، ماشي؟ بس الترتيب فهمتوا كيف أول شيء منفوت فيه؟ يعني أول شغلة شو منقولها؟ ها؟ أول شغلة إنه الحديث مضطرب، والاضطراب موجب للضعف، يعني الحديث ضعيف، والضعيف لا يستدل به في العقيدة. هاي أول نقطة. إذا قالوا وين مضطرب؟ بنقول له لأنه ورد بعدة ألفاظ، وهذه الألفاظ لا تؤيد بعضها بعضا. مع طول إذا الحديث ورد بعدة ألفاظ يعني مضطرب، انتبهوا، إذا ورد بعدة ألفاظ يؤيد بعضها بعضا هذا شو بيعمل؟ يقوي الحديث. تبهنا؟ لكن هون ورد بعدة ألفاظ، يعني بلفظ ألا أين الله قالت في السماء، وبلفظ ألا أين الله فأشارت إلى السماء، وبلفظ قال أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم، هذه رواية مالك. قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم، هذه الرواية موافقة للأصول، لأن الأصول أصول العقيدة أو الأصول شو بتقول؟ أنه حتى يحكم على الشخص بالإسلام بده يتشهد بدليل الحديث المتواتر. ولفظ مالك أتشهدين موافق للأصول، تبهنا؟ من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بالإسلام إلا بالشهادتين. فإذا هذا الحديث أول شغل لأنه ضعيف. طب هنا الأمر الثاني، العلماء الذين صححوه، هو ورد بصحيح مسلم على فكرة، بس ليس كل ما في صحيح مسلم موسوم له بالصحة، يوجد في صحيح مسلم أحاديث حكم عليها العلماء بالضعف. مين العلماء؟ يعني الحفاظ، الحفاظ، لأنه مين بيحكم على الحديث إذا صحيح ولا ضعيف؟ الحافظ. كمان هذه خدوها قاعدة، ما أي واحد بيجيبوا الحديث ضعيف قولوا له شو مرتبتك بالحديث أنت لتقول الحديث ضعيف؟ مين اللي ذكر من العلماء الحفاظ من الحفاظ أنه ضعيف؟ خلي حجتكم أنتوا قوية عطول، ما تخافوا لما واحد يكون عم ناقشكم يكون عم تذكروا أنتوا حديث قولكم هذا ضعيف دغري السكر كيفكم؟ لا، أهل السنة حجتهم قوية، فيكون واحد جريء بطرح الحجة تاعيته، لأنه لا شك ما عندنا إحنا دليل، هذا الدليل يصلح أن نتمسك به مهما كانت الأشياء التي يقولها الخصم. حطوها براسكم هايدي. فإذا إجا واحد عم يناقش جبتوا له حديث قالكم هذا ضعيف، قولوا مين اللي قال أنه ضعيف؟ أنت بتقولوا عم تقول أنت إلي أنت حافظ لحتى الصح الحديث أو تضعفه؟ مين أنت؟ إذا بدون لا العلماء قالوا نذكرنا واحد من الحفاظ ضعف ومن الحفاظ. فبهنا فإذا بنرجع لكلام الحفاظ، لأنه العبرة بكلام الحافظ في التصحيح والتضعيف. الحفاظ ضعفوا ثلاث أحاديث موجودة بصحيح مسلم، يعني اول شغله بنقول الوهابيه مسلم رواه لحديث الجاريه، بنقول لهم في بصحيح مسلم احاديث ضعفها الحفاظ حكموا عليها بالضعف، فاذا ليس كل ما في صحيح مسلم موسوم له بالصحه. والامر الثاني انه فاذا هذا الحديث ضعيف. ثالث شغله لم يطابق اصول الشريعه. الرابعه انه الذين صححوا الحديث قالوا سؤال الرسول سؤالا عن المكانه، يعني لما قال له اين الله الرسول اكيد ما بيسال يعني وين مكان الله، لان الرسول هو الذي علم التنزيه. فالرسول لما قال له اين الله كلمه اين تاتي للسؤال عن المكان وهو الاكثر، وتأتي أحيانا للسؤال عن المكانة يعني القدر. فقال أين الله أي ماذا تعتقدين في مكانة الله، فقالت في السماء أي هو عالي القدر جدا، هذا معناته. فإذا الرسول عم يسأل عن المكانة هي قالت في السماء أي عالي القدر جدا، والرسول فهم هذا من كلامها، لذلك قال له أعتقها فإنها مؤمنة. ولا سبيل للقبول بهذا الحديث إلا على هذا المعنى، ما في مجال، لأن أخذه على الظاهر كل أهل السنة بردوه. فهن بقول لك الرسول ما حكم عليها أنه مسلمة إلا لأنه قالت الله في السماء، بنقول لهم خالفت أصول الشريعة وخالفت الحديث المتواتر، لأن الرسول قال بالحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال حتى يقول الله في السماء. واضح؟ حدا ما وضحت عنده المسألة هاي؟ ها؟ طيب أنا حكيت الموضوع لأنه مبارح قلت لكم إذا صار في مجال بنحكي فيه، فمبارح ما صار في مجال لأنه قلنا لليوم. قال المؤلف رحمه الله ويبطل بالنسبة لحديث الجارية، مهم انه تحفظوا الاستدلالات هيدي، لانه كتير اي واحد غالبا مشبه بيطلع لكم دغري بيذكر هذا الحديث دغري، ابدا دغري. يعني انا ما في واحد من الوهابي يتناقش معه الا دغري بيذكر لي حديث الجارية فورا، من اقوى الاشياء عندهم على زعمهم. قال المؤلف رحمه الله ويبطل بها صومه، ويبطل بها اي بماذا؟ بالردة. صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها. هلا إذا واحد، أنا عادة المتن حل ألفاظه بعدين نقرأ اللي موجود، يعني حتى الواحد لما يقرأ اللي موجود يكون متابع التسلسل. فلما يقول يبطل بها صومه، يعني إذا واحد كان صائم وارتد بطل صومه، وجب عليه أن يرجع فورا إلى الإسلام ويبقى ممسكا بقية النهار ويقضي هذا النهار بعد يوم العيد مباشرة. ويبطل التيمم لأن التيمم طهارة ضعيفة، لأن التيمم طهارة ضعيفة. فأما إذا كان واحد متوضئ واعي بالردة ورجع فورا إلى الإسلام لا يذهب وضوءه، ما بحاجة يتوضأ، يبقى وضوءه. أما التيمم طهارة ضعيفة، بمجرد الردة بطل التيمم. هلأ ونكاحه قبل الدخول، لأنه العبارة الثانية إلى تفصيل ثاني، ونكاحه قبل الدخول، يعني إذا واحد تزوج امرأة عقد عليها لكن لم يدخل بها، فحصلت ردة من أحد الزوجين، لو عاد فورا إلى الإسلام حكم على النكاح بأنه بطل، فسخ النكاح. شو بدهم يعملوا؟ عقد جديد طبعا بعد ما يتشهد. طب احنا لابد ان يدخل في الاسلام الذي كفر منهما ويعملان عقدا جديدا، يعني بكل الاحوال قبل الدخول انفسخ عقد النكاح ان حصلت الردة، ما بس من الرجل، من الرجل او المرأة. المسألة الثانية وكذا بعده ان لم يعد الى الاسلام في العدة، شو قال وكذا بعده؟ يعني بعد الدخول ينفسخ العقد، بس بشرط ان لم يعد الى الاسلام في العدة، هذا هو الشرط. يعني ما بنقول اذا واحد وقع بالكفر ما دغري بنقول انفسخ عقد النكاح اذا كان بعد الدخول. رجل تزوج بامرأة ودخل بها، بعد الدخول حصلت ردة من احد الزوجين، ما بنفس اللحظة بنقول انفسخ النكاح، يقال النكاح موقوف. شو يعني موقوف؟ قال ينظر، إن عاد إلى الإسلام ضمن العدة عاد النكاح بلا تجديد، فيعتبر أن النكاح لم ينفسخ. إذا رجع الإسلام ضمن العدة ما انفسخ العقد، فهنا بعده النكاح. أما إن لم يعد الذي ارتد منهما إلى الإسلام إلا بعد انقضاء العدة فيحكم على العقد بأنه انفسخ من أمتى؟ أنه بطل من حين الردة. يحكم أن العقد بطل من حين الردة. طب احنا عيدة عند الشافعي، هذا عند غير الشافعي بطل قبل الدخول أو بعد الدخول عند أبي حنيفة، بطل النكاح بمجرد الردة إن كان قبل الدخول ولا كان بعد الدخول، فلا بد من تجديد العقد إن عاد إلى الإسلام، هذا عند أبي حنيفة. أما عم نعطي التفصيل عند الشافعي لأن الشيخ ذكره هون، ما قال وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، يعني معناته يحكم على النكاح أنه انفسخ بمجرد أنه بطل بمجرد الردة. أنت بنحكم هذا الحكم إن لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد انتهاء العدة. يعني واحد وقع بالكفر بعد ما دخل بزوجته، العدة من أنت بتبلش من لما انكفر نبلش نحسب العدة. قديش العدة؟ ثلاث أطهار، مرأة أول طهر، بالثاني تشهد، يحكم على النفاس على النكاح أنه باق لم ينفسخ. واضح؟ طيب إذا مرأة أول طهر، ثاني طهر، ثالث طهر، خلص، خلصت شو؟ العدة خلص أكيد. هلأ شو منوع النكاح؟ مفسوخ. إذا عاد إلى الإسلام بعد ذلك بده يرجع له بده عقد جديد. فإذا لما يوقع بالكفر بعد الدخول ما دغري بنقول بطل العقد، بنقول النكاح موقوف، بنقول موقوف ينظر، إن عاد إلى الإسلام في العدة عاد النكاح بلا تجديد، يعني لم يحكم عليه أنه انفسخ. أما إن لم يعد إلى الإسلام إلا بعد انتهاء العدة فيحكم على النكاح أنه بطل من حين الردة. ونفس الشيء الحكم بالطلاق هو ذاته، ما حفصل هلأ بس على نفس التفصيل اللي قلناه. ولا منقوله لأنه البعض بفكروا أنه إذا واحد واقع بالرد وطلق مرته ما وقع على الطلاق، ليس على الإطلاق الحكم هيك، ما هيك بنقال على الإطلاق. إذا واحد بعد الدخول بزوجته وقع في الكفر، بعد يومين طلق مرته، بعد 4-5 أيام ضمن العدة رجع للإسلام، لما رجع للإسلام ضمن العدة معناته الطلاق وقع. لو طلق هو كافر، انه الضغري يقول لك كان كافر لما طلق كان واعي بمسألة، او اذا واعي بمسألة ما نشوف انت رجع للإسلام نشوف الطلاق وقع ولا ما وقع، ما دغري نقول ما وقع الطلاق لانه كان واعي بمسألة. لا، ان كان عاد الى الإسلام ضمن العدة تبين وقوع الطلاق، أما إن لم يعد إلى الإسلام إلا بعد انتهاء العدة فلا يحكم أنه وقع الطلاق لأنه وقع في حال الردة والعقد مفسوخ. واضح؟ نعم. قصدك طلقت ثلاث مرات؟ لا لا لا لا، قصدك إذا واحد ارتد رجع للإسلام وما رجع إلا بعد انتهاء العدة، عملوا عقد جديد رجع مرة تانية وقع بالكفر، يعني حصلت المسألة 3-4 مرات لا يعتبر هذا الطلاق. ما احنا عم نقول انفسخ العقد أو بطل العقد لكن لا يسمى طلاقا. رجع للمسألة الأولانية، ها مش ما لها علاقة باللي كنا عم نقول آخر شيء. لكن بالنسبة للعيلة بالنسبة عادة للمرأة هنا أول مرة نسمعها بالنسبة للرجل، نسمع عن الرجل إذا طلق مرته هي كانت على ولا ما بدل كمان الرجل. لا، الرجل إذا طلع مرته. أول مرة نسمع إنه إذا كان واقع بردي وقال أنت طالب ثم عاد الإسلام أثناء العدة تحصل طلقة، هو الرجل اللي واقع بردي. ما هو العلم لا يقطع جملة شوية شوية يتعلم الواحد. ما هو المسألة هكذا. لأنه أنت شوف العبارة شعبه للشيخ وكذا بعده، يعني يحكم على النكاح أنه انفسخ إن حصل الكفر بعد الدخول، إن لم يعد إلى الإسلام في العدة. طب احنا إذا ما عاد في العدة يحكم على النكاح أنه انفسخ. طب كيف بده يعرف إذا النكاح انفسخ طالما بعد ما انقضت العدة؟ معناتها النكاح شو عنه موقوف. معناتها إذا رجع ضمن العدة ما انفسخ العقد لأنه رجعت له مرته، ما انفسخ. أما إن لم يعد إلا بعد انتهاء العدة من تاريخه انفسخ. طلاق نفس الحكم. أنت قصدك على موضوع طلاق ما المطلق بحال العدة. ما هو إذا ما هو لما رجع للإسلام ضمن العدة يعني بالأساس من حكم على النكاح أنه انفسخ، فمعناته لما انطلق طلقت. نعم صلوا على الرسول. نعم هلا بعيدة. نعم يا وفاء عيد شو موضوع الطلاق؟ شفتوا ليش بقى يسود فيها؟ طيب هنرجع نعيدها. إذا إنسان تزوج امرأة ودخل بها، بعد الدخول حصلت منه ردة، منه أو منها شايفنا؟ لا منه، هلأ عم نحكي لأنه الطلاق. أيوة طلاق عم نحكي. هلأ منها ما بعرف أنا، حتى ما نفوت بشغلة أنا مثلا يعني ما بقيت فيها. المهم خلينا هلأ بهالمسألة. حصلت منه ردة، ما هو إذا هي خلي على حمود. إذا حصلت منه ردة بعد الدخول، إحنا قلنا بالأصل ما فينا نقول انفسخ النكاح دغري، وإنما النكاح موقوف. ما هيك؟ موقوف، لأنه إذا رجع للإسلام ضمن العدة ولا بعد العدة على ذلك بنحكم إذا انفسخ ولا ما انفسخ. مظبوط ولا لا؟ فهو ارتد بعد الدخول بضمن العدة طلق مرته. هلا موقوف النكاح، هلا انت طالق. رجع ضمن العدة عاد الى الاسلام. اصل الحكم انه اذا عاد الى الاسلام ضمن العدة شو؟ من حسب انفساخ العقد، فمعناته الطلاق واقع. ما بقول واحد ما كان مرتد يعني منا مرته. ما هو مين قال منا مرته؟ ما احنا قلنا ما النكاح موقوف، ما منقول انفسخ الا ان لم يعد الى الاسلام بعد الا يعني ما عاد الى الاسلام الا بعد العده، لم يعد الى الاسلام الا بعد انقضاء العده، هذا اللي بنقول عنه فسخ عقده. لكن هون عم نقول انه هو رجع للاسلام ضمن العده، ما كان النكاح موقوف وكان وقع الطلاق وعاد الى الاسلام ضمن العده، فاذا الطلاق واقع. فما بنطلع بقى اقول لك ما هو كان واقع بالكفر لما طلع. هيدا اللي ترسخ بأذهان كتير من من من أخواننا، فيصعب إنه شو يعني هذا اللي عطوله. هي المسألة هيك، ما هو قلنا موقوف بعد الدخول إذا وقع في الردة، ليس العقد موقوف موقوف. فإذا لما رجع للإسلام ضمن العدة تبين عدم انفساخ العقد، فبالتالي لو كان حاصل منه طلاق بهالفترة وقع الطلاق. فهمنا؟ أما لو قال أنت طالق لكن لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد انتهاء العدة، معناته كل فترة عدة كان على الكفر، فالطلاق ما واقع لأنه حكم بانفساخ العقد. انتبهنا؟ فالطلاق لا يقع، بيعمل عقد جديد بعد انتهاء العدة ورجوعه إلى الإسلام. يعني إذا عاد طلق يعني بعد بعض الطلاق. بس نسمع كم عم يسألوا. مين كان عم يسأل هون؟ شو هو؟ يقول حاج يعني ما حكينا بهالموضوع، ما حكينا بالموضوع. اي بس شكل سعره هي غير. اذا لا ما هو معناته العقد بعده قائم، فمعناته لما انطلق طلق وهي بعد بزمته، هذا معناته لو قوله بالعامية بزمته بعده، ما رجع للإسلام ضمن العدة فإذا انطلق وقع عليها. الحكم هكذا، ما كل واحد يقعد هلا من راسه يقول بس ما بصير يكون هيك هيك. لا، ما ترسخوا الأمور اللي أنتوا براسكم حاطينها. الحكم هكذا كما نقول. بس الشيخ يريد أكثر من علقة معه في العقل. كما ذكرنا يحفظوها هيك. الشرح صلوا على الرسول ولا تتكلموا في المسألة فيما بينكم، يعني بمعنى ما تقعدوا تتناقشوا فيها، ولا وحدة تسأل التاني والتاني أول مرة تسمعها تشرح له، لا حتى ما تفوت بمسألة تانية. اللي عنده استضاح بعد الدرس أنا بجاوب على الاستضاح اللي بديه، بس حتى ما نضيع مجلسنا كله. فاللي عنده أي استضاح بنرجع من نوضح للمسألة بعد ما نخلص. أما هلأ قلنا اللي ذكرناه وأنا ظني مفهومي، بس عبتعلق عند البعض مش معناته مفهوم اللي أنا قلته، أنا بظن صار مفهوم عند الكل بس ما عبتركب عند البعض، يمكن ايه ما عبتركب بس بدركبها، لأنه هذا حكم الشرعي، لأنه البعض منكم ما عبتركب عنده لأنه بالأساس بيعرف غير هيك، واللي بتعرفوه غير هيك منه صحيح، منه صحيح، هذا هو الصحيح، ركبوا هيدا لأنه هذا هو الصحيح. قال ترك المألوف، قال الشيخ قال بعضهم ترك المألوف أشد من الضرب بالسيوف، هيك قال بعضهم ترك المألوف أشد من الضرب بالسيوف. فإذا واحد ألف شيئا عادة يجي واحد يقول له لا ما هيك، شو ما هيك، إذا واحد معود بالبيت يقعد بمطرح تعال لقعد هون تقعد يقعد جمعة ما بيرتاح، ما بيرتاح ما هي نفس الكنبية، ويمكن هذيك صارت مخصوفة فيه كمان، بس خلاص ارتاح على ال على العوج اللي قاعد ارتاح فيه. سبحان الله. خلاص حجة اكتفت من مسألة خلاص. الشرح، وطبعا المسألة الأخيرة هي انه اذا الكافر بده يتزوج، المرتد بده يتزوج اي امرأة من نساء الارض لا يجوز له، لا انسيات ولا جنيات كمان. الشرح، هذه المذكورات بعض ما يتعلق بالمرتد من الأحكام، فمن ذلك أن الردة تبطل الصيام والتيمم، أما الوضوء فلا ينتقض بالردة، ومن ذلك أن نكاحه بطل بمجرد الردة من أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة، فالردة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له ولو عاد إلى الإسلام أو عادت هي إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. وأما إذا واضح هذه قبل الردة، لو عاد الإسلام فورا الذي ارتد منهما لابد من عقد جديد قبل الدخول. شيخي قبل الدخول، شيخي إذا فسخ العقد أمور المهر والمهر والمتأخر هل كلهم بروحوا؟ ما هذا موضوعنا، صار موضوع النكاح حدث حسب حسب فيها تفصيل، فيها تفصيل ما تفوتوا معي موضوع ليس موضوعنا، حتى ما تصير الواحد يقول شو فيها تفصيل ويقعد تشتغل برأس القصة بصيرنا نرجع نذكر المسألة. فخارج الموضوع ما تسألوني رجاء، ما تفوتوا معي مثلا. فبقول وأما إذا كانت الردة بعد الدخول، بعد الدخول بها فلا يجوز لهما الاستمرار في المعاشرة كالزوجين، بل يكون نكاحهما موقوفا، هذا اللي عم نقوله، لأنه بعد ما تبين فساخ العقد انفساخ العقد، إلا لأنه بعد ضمن العدة فتبين أن العقد شو موقوف، نكاحهما موقوف، بل يكون نكاحهما موقوفا ويبدأ من حين الردة وقت العدة. العبد بنحسبهم لما نوعي بالرد اللي ارتد منهما. فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، وهي ثلاثة أطهار لذوات الحيض وثلاثة أشهر لمن لا تحيض وللحامل حتى تضع حملها، تبين بقاء النكاح بينهما بلا تجديد، لأنه رجع عامتا ضمن العدة. العدة بلش من لما ارتد اللي ارتد منهم، والعدة هي ثلاث أطهار لذوات الحيض، واللي ما بتحيض ثلاث أشهر بنص القرآن، واللي هي حامل حتى تضع الحمل، لو ولد التاني يوم خلصت عدتها، لو تاني يوم خلصت عدتها، ولو قعدت سبعة ثمان أشهر تسعة أشهر سنة فعدتها حتى تضع حملها خلص. فإذا تبين بقاء النكاح هون عم يحكي إذا رجع للإسلام ضمن العدة تبين بقاء النكاح بينهما بلا تجديد. وإن انتهت العدة قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام تبين انقطاع النكاح من حين الردة ولا يعود إلا بعقد جديد. بعد الدرس يا حياة. ومنها لأن أنا قلت نقطة استوفيت واللي عنده سؤال أنا على رأسي بعد الدرس حتى ما نرجع نخوض فيها لأنه على سؤالك حينتج عنه أسئلة تانية أنا بعرف. ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد لا على مرتدة مثله ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية. يعني مغلق في وجهه باب النكاح المرتد والمرتد أيضا لا بصح المرتد يتزوج مرتد مثله ولا أي كافر من أي دين وبالأولى لا يصح نكاحه على مسلمة. وليش إذا واحد ارتد ما بترجع له مرته؟ لأنها مسلمة. لأن الله قال في القرآن الكريم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ما بترجع له خلاص. قال رحمه الله وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيء أي لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم. أما إن لم يكن فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعلى ذلك. الشرح أن من جملة أحكام المرتد أنه تحرم ذبيحته فلو ذبح ذبيحة فهي ميتة يحرم أكلها لأنه بالقرآن لا يوجد حل ذبيحة إلا صنفين أهل الكتاب والمسلمون. الله تعالى قال إلا ما ذكيتم هذا الخطاب لمين؟ للمسلمين. إلا ما ذكيتم فإذا المسلم بيتاكل ذبيحته. وبنص ثاني الله تعالى قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. شو طعام الذين أوتوا الكتاب؟ يعني الخبز ولا ذا؟ لا من مكان أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب فيه أنكم عندهم خبز فيه أنكم عندهم خضرة. طب هون طعام شو المراد؟ اللحم. فلا يوجد في القرآن نص على غير هؤلاء أهل الكتاب والمسلمون ما في لا يوجد. فإذا أي إنسان غير كتابي يعني معناته اليهودي إذا ذبح فينا نأكل والنصراني إذا ذبح فينا نأكل والمسلم إذا ذبح فينا نأكل غير هالثلاثة لا يؤكل. إذا عرفنا جزما أنه ذبح غير هالثلاثة شو بنحكم عليها؟ ميتة والميتة نجسة. طب إذا لحم ما منعرف مين اللي ذبحه أو ما منعرف كيف انذبح لأن الزكاة الشرعية إلى طريقة ليس فقط الشرط فيها أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا يوجد شروط أخرى تبهنا. فإذا استوفت الزكاة الشرعية يؤكل أما إن لم تكن مذكاة شرعية زكاة شرعية فهي ميتة. وإن لم نعلم هل ذكيت زكاة شرعية ما منحكم أنه ميتة يعني ما بنحكم على اللحم انه نجس لكن لا يجوز اكلها. اللحم المشكوك فيه لا يؤكل يا جماعة انتبهوا. ما وين ما يروح الواحد بحط لحم وبيأكل بده يسأل عن اللحم هذا من وين ولا بكون عم بدخل حرام لبطنه. حرام ان يأكل لا يجوز. هو حرام ان يأكل خليكم على هيك حرام ان يأكل لأنه بعض الناس بيقولوا إذا ما بتعرف بتقول بسم الله وبتاكل بتسمع له وبتاكل هذا ليس صحيحا لا يجوز أكله. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله شخص كان قد رمى الطير بسهم فوقع الطير في الماء قال له للرسول فلا أدري السهم قتله أم الماء يعني منه عارف هل مات لو مات من السهم شو بيكون يؤكل بس هذا لما لقى بالماء ما عارف بقى هل مات بالسهم ولا مات من اختناقه في الماء. قال له الرسول لا تأكل فهون عرفنا هذا دليل على أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. طب احنا ما بيجوز، بس ما بنحكم أنه نجس إذا مشكوك فيه، لا يحكم بنجاسته ولا يحكم بنجاسة ما أصابه ذلك اللحم، وإنما حرام يأكله. فإذا تحرم ذبيحة المرتد إذا ذبح فهي ميتة جزما، يعني نجسة لا تؤكل. ومنها يعني من أحكام المرتد أيضا أنه لا يرث، أي لا يرث قريبه المسلم إذا مات بالإجماع. بالإجماع الكافر ما بيورث من المسلم، هذه إجماع المسألة فيها. أما إذا كان اللي مات كافر مرتد وابن مسلم فيوجد خلاف في هذه المسألة. بعض العلماء قالوا ما بيورث منه عند الشافعي، أما أبي حنيفة قال بيورث منه. يعني المسألة عند الشافعي أنه سواء كان المرتد هو اللي مات ابن المسلم أو قريب المسلم ما بيورثه، أو كان اللي مات هو المسلم فقريبه المرتد ما بيورثه. المرتد ما بيورث من قريبه المسلم اللي مات، هذه بالإجماع، بالإجماع ما فيها خلاف. إذا مات مسلم واحد بالورثة اللي بالأصل هن ورثة، واحد منهم كان مرتدا، هذا ما بيورث، ما بقى من الورثة. طب احنا ما بقى من الورثة لو كان ابنه، هذه بالإجماع ما فيها خلاف. طب احنا أما إذا كان اللي مات هو المرتد وقريبه المسلم بده يورثه، بيورثه فيها قولا، على قول بيورثه على قول ما بيورثه. ومنها يعني من أحكام الردة أيضا أنه لا يصلى عليه، أي لا تجوز الصلاة عليه إن مات، فيها كفر إذا صلى على الكافر، لأنه بالصلاة فيها طلب الرحمة والمغفرة. ولا يغسل، أي لا يجب غسله، فلو غسل لم يكن في ذلك أثم. بجوز نغسله، بس لو ما غسلنا يجوز، ما بتغسل ولا بتكفن، أي ليس واجبا، بس لو غسلناه وكفناه يجوز، ودفناه بس بغير مقابر المسلمين يجوز، لكن لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ولا تجوز الصلاة عليه. طب احنا ولا يكفن، اي لا يكفن وجوبا، فلو كفن لم يحرم. ولا يدفن في مقابر المسلمين، اي لا يجوز ذلك، فمن دفنه في مقابر المسلمين أثم. ليه؟ لأن مقابر المسلمين هي وقف لمن؟ لأموات المسلمين، للأموات المسلمين، وهو ليس منهم، فإذا ما دخل تحت شرط الواقف. الذي أوقف المقبرة أليس أوقفت هذه المقبرة للأموات المسلمين؟ طب لمن هو منه من أموات المسلمين، منه من الأموات المسلمين، فإذا لا يدفن هنا، لا يجوز دفنه، لأنه لا يجوز استعمال الأوقاف على خلاف شرط الواقف. الواقف لما أوقف هذه المقبرة أوقفها للأموات المسلمين، طب هو ليس منهم، كيف يدفن فيها؟ لا يدفن فيها. صحيح، هو أوقفها للأموات المسلمين ولا لأموات المسلمين؟ لا أكيد للأموات المسلمين، عادة هيك الناس توقف، ولا اللي بموتوا المسلمين اللي بموتوا هذي لألون، ما بي... يعني ما حدا بقول أنا أوقفتها اللي بدهم يدفن فيها مسلمين ومرتدين ما فرعانين، عادة ما بصير هيك. يعني يفهم من ذلك أن المرتد طالما لا يجب غسله ولا يجب تكفينه ولا يجب دفنه، لا يجب دفنه لو بغير مقابر المسلمين ما واجب. يفهم من ذلك أنه لو رميت جثته على المزبلة وأغريت الكلاب على جيفته لم يكن حراما. إذا واحد قال كيف واحد ميت هيك بنترك، ليس له حرمة عند الله. إذا شفت الصرصور بالأرض تدفنوه، إذا واحد دفنه محرم يجوز، بس انترك من قال يه صرصور كيف تركته ميت هيك على الأرض، هذا أحقر عند الله من الصرصور. ليه؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أحقر خلق الله، أحقر من الحشرات والبهائم عند الله، لأنه ترك أعظم حقوق الله على عباده وهو الإيمان، فلا يستحق من المسلمين أن يعملوا تجاهه شيء، ليس له حق في ذلك. وإنما لو عمل له ذلك، غسلوا كفنوا دفنوا بأرض ليست مقبرة المسلمين، يجوز منه حرام. بس هو قال العلماء يسن أن يفعل به ما يقي المسلمين رائحته الكريهة، حتى ما يتأذوا المسلمين من ريحته. بس ومنها يعني من أحكام الردة أيضا أن ماله فيء، أي أن مال المرتد بعد موته بقتل أو غيره، يعني سواء كان بقتل الخليفة له أو مات لحاله، ماله ماذا يحصل به؟ طالما عند الشافعي أقرباؤه لا يرثونه لو كانوا مسلمين عند الشافعي، طب شو بنعمل بالمال تاعه؟ ماله فيء. شو يعني فيء؟ يكون لمصالح المسلمين، أي لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم. بيت مال مستقيم شو يعني مستقيم؟ يعني يؤخذ منه بوجهه ويصرف في وجهه، هذا معناته مستقيم. طب احنا إن كان يوجد بيت مال مستقيم يوضع هذا المال، أما إذا كان اللي حاطين إيدهم على بيت المال ليسوا أهلا للتصرف، فبيصرفوا شخص تقي صالح في مصارف المسلمين، مصالح المسلمين. قال الفقهاء أما إن لم يكن بيت مال للمسلمين مستقيم فيتولى رجل صالح صرفه في مصالح المسلمين. واضح؟ يعني معناه يفهم من ذلك أنه مال المصالح لا يصرف بالتشهي، لا يصرف بالتشهي. يعني لما نحن نجمع مال للمصلحة ما بيقول أنا حساموه بأنا شايف هلا أنه نيجي نعمل فيهم كذا، فيها مصلحة هذه، لا ليس بالتشهي على ذوق أنا بيجي بصرف، وإنما ينظر مين بيعرف بهالأمور. طب احنا واحنا بالنسبة لألنا عنا بالجمعية لما كلياتنا لو لمينا مال مصالح ما حدا منا ما أظن أن يصرف فيه إلا إذا أذن له الشيخ حسن، لأنه هو الموكل، لأنه عادة لما يدفع الناس عليه مرادهم أن الجمعية تشوف شو بيدفعوه، معناته ما فينا نصرف فيه، أنا ما فينا نصرف أقول أنا شايف أن نعمل فيه هيك، لا ما أنا اللي بشوف، إلا إذا أنا قلت له الشيخ حسن أنا نعمل كذا أم أذن لي، لأنه هو المأذون بالتصرف بالمال. كل واحد منا ما عم يدفع معناته كأنه أذن للجمعية بالتصرف. ومين الموكل بالجمعية؟ سمعت الشيخ حسان، فاللي هو بقول له تصرف بتصرف على هذا، ما بالتشهي كل واحد منا، أو يجي واحد يقول لي يا شيخ حسان أنت لما تطلع مال مصالح أعطينا بدنا نعمل كذا، ليس بالتشهي، على حسب اللي بيعرف هالأمور بشوف وين الأولى في الأولى. طب احنا هكذا. وتثبت الردة إما بالاعتراف أو بالبينة. الاعتراف يعني هو قدام الخليفة اعترف مثلا أنه وقع في الردة، أو بالبينة. شو يعني البينة؟ أي شهادة رجلين عدلين. أما إذا شهد واحد فقط فلا تجرى عليه أحكام المرتد كما تقدم. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. نهلل مرة، أسر بعد الصلاة.